أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق كتاب الوقف، وذكرنا أن الوقف في اللغة بمعنى الحبس ومعنى التسبيل، وفي الشريعة يأتي بالمعنى نفسه ولكن بقيد أنه حبس مال ينتفع به مع بقاء عينه بقطع التصرف عن رقبته، ويحبسه على مصرف مباح موجود. إذا التعريف الشرعي للوقف هو حبس مال يمكن الانتفاع به، فإنسان يحبس المال الذي من الممكن الاستفادة بنفع هذا المال بشرط بقاء الرقبة أو بقاء عين المال بقطع التصرف في رقبته، ويحبس هذا المال على مصرف مباح مولود. وذكرنا القيود التي في هذا التعريف المرة السابقة. الوقف من الصدقات العظيمة التي يبقى أجرها لصاحبها حتى بعد وفاته، طول ما الوقف هذا موجودا فصاحبه يؤجر على هذا الوقف. وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى الذي يلحق الإنسان بعد وفاته من أعمال ومن صدقات. فجاء عنه صلى الله عليه وسلم عليه في الحديث قال: إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن من عمره إلا خيرا. يبقى الإنسان المؤمن كلما زاد عمره كلما ازداد خيرا، وقال في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. ودي جملة أشياء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفيد المؤمن بعد وفاته ويلحقه ثوابها بعد. ذكرنا أن الوقف اختلف فيه العلماء هل الوقف جائز أو غير جائز، وذكرنا أن الجمهور على أن الوقف عقد من العقود اللازمة، عقد لازم، وأن الأصل فيه أنه جائز الجواز في الوقف. فإذا تم هذا الوقف صار عقدا لازما لمن حبسه أو وقفه. فالعلماء اختلفوا، فبعض العلماء أبطلوا الوقف مطلقا، وهذا مروي عن قاضي شريح ومروي عن أبي حنيفة رحمه الله. وفريق من العلماء قالوا لا حبس إلا في سلاح أو كراع، يعني عدة الحرب، ذا مروي عن بعض الصحابة زي ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم، وإن كان لم يصح عنهم. كذلك طائفة أخرى أجازت الحبس في كل شيء يمكن وقفه، قالوا في الثياب، في العبيد، في الحيوان، في الدراهم والدنانير، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله. يبقى هنا الوقف نفسه كحكم شرعي مختلف، لكن الراجح أنه الوقف جائز، وأنه إذا تم فهو عقد من العقود اللازمة. ومعنى عقد لازم يعني ما يقدرش صاحبه أنه يرجع فيه، طالما أوقف مالا فليس له أن يرجع في هذا الوقف الذي وقف. لذلك لابد من التصريح بلفظ الوقف من يعرف معناه، أو بلفظ التسبيل أو التحبيس على ما قدمنا في الحديث السابق، أو الكناية التي يكون معها النية في ذلك. يبقى هنا حتى تكون الكناية دليلا على الوقف لابد وأن يفهم صاحبها ما الذي يقصد بهذه الكناية بألفاظها كما ذكرنا في الحديث السابق. شروط الوقف 7 شروط حتى يصح الوقف، يشترط له 7 شروط. الشروط 7 وهي: كونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه، هذا الشرط الأول، كون هذا الوقف من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه، يعني الوكيل أو النائب لهذا الإنسان المالك للمال، كونه من مالك جائز التصرف يبقى في إنسان يجوز له أن يتصرف في ماله، فتصرفه جائز يعني ماضي، إذا تصرف ما فيش حد يمنعه من ذلك. وفي إنسان ممنوع محجور عليه، يبقى ممنوع من التصرف في المال، يبقى هنا الأهلية المالية غير موجودة لهذا الإنسان، ممنوع من التصرف في ماله، فهذا لا يصح منه الوقف، لأنه الوقف إخراج الملك عن نفسه، يبقى حاجة يملكها يخرجها، كيف يخرجها وهو لا يملك ذلك، ولا يصح تصرفه، زي الإنسان المحجور عليه بسبب السفه، بسبب الفلس، بسبب الديون، بسبب الجنون، يبقى على ذلك إذا كان محجورا عليه ما عندوش أهلية التصرف المالية، يبقى لذلك هذا لا يصح منه الوقف. يبقى إذا كان صبيا أو طفلة، إذا كان مجنونا، إذا كان إنسانا سفيها في التصرف المالي، إذا كان محجورا عليه بسبب الإفلاس وسبب الديون، يبقى هنا لا يصح منه التصرف المالي، فلا يصح منه الوقف. الذي يتصرف هيكون المالك الجائز التصرف في ماله، أو ممن يقوم مقامه، ممن يقوم مقامه، زي إنسان أعطى مالا لوكيل، قال له خد 100,000 جنيه اشتري أرضا وابني عليها مسجدا، يبقى هنا الوكيل سيقوم بهذا الشيء، هو الذي سيشتري الأرض، وهو الذي سيبني عليها المسجد، وهو الذي سيجهزه ويأتي بمن يؤذن فيه ويؤم الناس فيه، يبقى عزيزك الذي سيتصرف الآن الوكيل، صاحب هذا الوقف دفع المال، يبقى الذي قام الآن بهذا الوقف الوكيل بتوكيل من المالك له أو باستنابة المالك له في ذلك، يبقى كون الوقف من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه كوكيل. الشرط الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها، هذا شرط ثاني، وهو أن يكون الشيء الذي وقف الموقوف عينا يصح بيعها، يبقى الموقوف سيكون عينا، مش هيبقى منفعة، مش هيقول أنا أوقفت منفعة هذه الآلة على المكان الفلاني، لا، الوقف تكون الآلة نفسها هي الوقف، ما هيش المنفعة بتاعتها، ولكن الآلة إذا وقفت خرجت عن ملك صاحبها، وصار النفع لهذه الآلة لمن أوقف صاحبها نفعها عليه، يبقى المنتفعون لا يملكون التصرف في الرقم، لا يملكوش تصرف الآلة، لو قال مثلا هذه الآلة وقف على الفقراء، معناه الريع اللي بيطلع من هذه الآلة يصير وقفا على الفقراء، لكن ما يملكش الفقراء أن يجتمعوا ويروحوا بايعين الآلة ياخدوا فلوس، ما يملكوش هذا الشيء، يبقى يملكون تشغيل هذه الآلة والانتفاع بالربح الخارج منها، ولا يملكون الرقبة على الراجح. يبقى على ذلك هنا كون الموقوف عينا وهذه العين يصح بيعها، ليه القيد هنا يصح بيعها؟ لأنه قلنا في الوقف لابد أن إخراج الرقبة عن ملك صاحبها وتصير لله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى لابد يكون شيء يمكن فعل ذلك به، انه يهبه، انه يهديه، انه يبيعه، طالما انه شيء من هذه الاشياء فله انه يوقفه، بقيد انها ينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينه. يبقى كون الموقوف عينا يصح بيعها، فلا يصح وقف ام ولد، مع أنه يصح وقف العبيد، يصح أنه يوقف عبدا، إنسان أوقف عبدا على المسجد الفلاني لخدمة هذا المكان، يصير هذا العبد لهذا المكان لخدمة هذا المكان، لكن أم الولد معلوم أنه إذا مات سيدها ستصير حرة تعتق بذلك، يبقى الآن ما فيش حد يملك الآن منفعتها، لما تحررت ما حدش يملك ولا اشتغل، لكن العبد هذا ملك لسيده، أخرجه عن ملكه وجعله لله عز وجل، بس ما زال عبدا رقيقا، يبقى على ذلك ما تحررش، إنما هو في الرق والعبودية، فما زال يملك صاحبه إنه يوقفه، يبقى هنا الرقبة خرجت من يده، ولكن ملك شيئا وهو أن يجعل نفعه لهذا البيت أو للمسجد. يبقى لو أنه أوقف أمة وكانت أم ولد لا يصح منه هذا الوقف، لأن معلوم أنه لو مات صارت هي حرة والوقف لابد أن يكون على التأبيد يكون مؤبدة. يبقى اللي يحول بينها وبين العمل الموت أنها تموت، لكن طول ما هي حية هي موقوفة على هذا المكان لنفع هذا المكان. يبقى لا يصح وقف أم ولد، لكن يصح وقف جارية أو عبد طالما أنه فريق، طالما أنه عبد يصح وقفه. لا يصح وقف الكلب، الكلب إلا الكلب المعلم ففيه خلاف، الكلب المعلم لأن هذه مبنية على جواز بيع الكلب المعلم. فإذا جوزنا وقف الفرس يكون الفرس موقوفا لله عز وجل بنفع المجاهدين، فليجوز أيضا وقف الكلب المعلم لنفع الجيش ونفع المجاهدين. يبقى الكلب الغير المعلم لا، ما هوش داخل هنا لأنه لا يجوز بيعه، أما الكلب المعلم للحراسة ونحوها الراجح أنه يجوز بيعه فيصح وقفه. الخمر لا يحل إنسان أنه يتاجر في الخمر أو يبيع أو يشتري الخمر والواجب إراقتها، يبقى لا يصح وقفها. المرهون، المرهون مآله إما أن يعود إلى صاحبه وإما أن يباع، يبقى مصير هذا الشيء مجهول، مجهول مش معروف حيكون إيه. المرهون مين اللي حيوقف هذا المرهون؟ مين اللي حيوقفه؟ الراهن ولا المرتهن؟ صاحب الرهن، صاحب الرهن اللي هو الراهن الذي رهنه. هنا صاحب الرهن هل يملك أن يقول للمرتهن لهذا المال هاته؟ هات هذا المال؟ ما يملكش. صاحب اللي هو المرتهن حلو ادفع اللي عليك الأول وأنا أرد لك هذا الشيء، ما يملكش أن هو يأخذه. كيف يوقفه؟ كونه يجعله وقفة كأنه أخرجه عن كونه مالا ينتفع به، عن كونه مالا يجوز بيعه، يبقى أخرجه عن ملك المرتهن، يبقى ضيع على المرتهن الوثيقة التي عنده، يبقى لا يجوز وقف المرهون. يبقى هنا الإنسان المرتهن الذي عنده الرهن يمكنه إذا لم يدفع هذا الآخر أن يطالب ببيعه، ببيع هذا الرهن. فلو أن الآخر صححنا وقفه ضيعنا على هذا الوثيقة التي عنده بهذا الدين، يبقى على ذلك المال المرهون لا يصح وقفه. يبقى كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها، يبقى لابد تكون ينتفع بها مع بقائها، ما هيش ينتفع بها مع استهلاكها، ينتفع بها مع استهلاكها خرج عن كونها وقفة، لأن المقصود من الوقف أن يظل هذا قائما ينتفع به إلى مدة طويلة فيقدر صاحبه عليه في حياته وبعد وفاته. فإذا كان لا ينتفع به إلا مع استهلاكه فليس وقفا الآن، زي ما نقول الإنسان يقول هذه الشمعة وقف للمسجد، وقف للمسجد. نقول صحة الرهن بأن يكون هذا الشيء المحبوس وقف على التأبيد وأنه ينتفع به مع بقاء عينه، ولكن الشمعة هل ينتفع بها مع بقاء عينها؟ الشمعة لا ينتفع بها إلا مع استهلاكها، يبقى على ذلك هنا أنه يوقف شمعة يقول هذه وقف ما يصحش. يوقف طعاما أكل، جاب عيش جاب طعام جاب لحمة وقال هذا وقف لله عز وجل، يوقف به تعمل به إيه؟ أتفرجوا عليه؟ ما ينفعش. يبقى هنا لابد ليكون وقفا أن يصلح، أن ينتفع به مع بقائه، يظل موجودا لا يستهلك، هذا اللي صحيح. قال كالعقار والحيوان والسلاح، العقار الأرض ونحوها والحيوان والسلاح، هذه أشياء ينتفع بها مع بقاء عينها، وإن كان هذه الأشياء برضو بيجي عليها وقته بتنفد، السلاح مثلا الحيوان يجي عليه وقته يموت الحيوان، السلاح يتكسر أو يضيع في الحرب أو أنه يتدمر، ولكن حيبقى فترة يبقى، والأصل أنه بيبقى فترة طويلة. العقار، العقار الأصل هو دائم الوجود، أرض من الأراضي دائمة الوجود إلا أن يشاء الله شيئا. قال الإمام أحمد إنما الوقف في الأراضين والدور على ما وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الإمام أحمد قيد الوقف بأنه في الأراضين والبيوت الدور، يبقى هذا الوقف عند الإمام أحمد. اللي وسع الأمر في الوقف كان الإمام مالك، الإمام مالك رأى الوقف في كل شيء يصلح، فقال لنا الإمام مالك إنه يجوز الوقف في الثياب، في العبيد، في الحيوان، في الدراهم، في الدنانير، هذه أشياء عند الإمام مالك يجوز وقفها. وقول الإمام مالك قول جيد، قول فيه توسعة للشيء الذي يستفيد به الإنسان بعد وفاته. وإن كان في مسألة الوقف الدراهم والدنانير، يمكن الإنسان يقول يوقف دراهم ودنانير، هنا وقف الدرهم يبقى لابد يكون موقوفا، ينتفع به إزاي وهو الدرهم حيتاجر به وبعدين يرجع مرة ثانية ويمكن يخسر في التجارة ويضيع هذا الشيء. هنا إذا أوقف دراهم ودنانير فالمقصد الانتفاع بها مع أنها تبقى، هنا لن يكون إلا في شيء مأمون، إلا في شيء مأمون من تجارة يضمن الإنسان أنه أوقف 10,000 جنيه لله سبحانه، أن من ريع هذا المال ينفق على المسجد الفلاني، يوم يشغله في شيء يضمن أن هذا الشيء الغالب أنه لا يخسر ويظل هذا المال مولودا ينفق به على هذا المكان. اللي منعوا منه قالوا مش ممكن أبدا أن المال ينتفع به إلا بإنفاق، فإذا أنفق هذا المال فلابد أنه هو يرتفع بالربح وينخفض بالخسارة، ولعله تأتي عليه خسارة ويضيع المال كله بسبب هذه الخسارة، فعلى ذلك لا يصلح الدراهم والدنانير أن تكون وقفة. لكن إذا وجد لها سبيل أن تكون هذه الأموال فلوس تشتغل ويكون اللي يديرها أناس مأمونون يديرون هذا المال يضمنون أنه يعمل والغالب أن يكون رابحا أو يبقى على ما هو عليه، فيجوز هذا الأمر أنه يوقف مالا لنفع الفقراء أو لنفع المساجد ونحوها، يبقى أصله وينتفع بربحه إذا كان في شيء حلال. إذا لم يكن يبقى على ذلك حيث في التجارة أو غيرها، الغالب أنه يربح ويخسر ويضيع المال فما يصلح وقفا في ذلك. لكن إذا وجدت لها سبيل لهذا الشيء بحيث أن يظل على ما هو هذا المال ينتفع به مع بقائه، يبقى على ذلك يجوز أنه يوقف في ذلك، كما كانوا يقفون أو يوقفون حليا، يوم امرأة عندها حلي من نساء النبي صلى الله عليه وسلم لعل يكون عندها حلي كثير تجعله وقفة لإنسان عروسة تتجهز تتزين بها به زوجها ثم ترده إليها، واللي بعدها واللي بعدها وهكذا، فيصح مثل ذلك. قال الإمام أحمد: في من وقف 5 نخلات على مسجد لا بأس به، لا بأس به، يعني عنده نخلة 5 نخلات فأوقفها على مسجد، المسجد ينتفع بالثمار اللي تخرج من هذه النخلات، فقال لا بأس بذلك. وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فقد احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله، وذكر هنا وأعتاده، كان الرواية في الصحيحين وأعتده في سبيل الله، وأما خالد فقد احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله، متفق عليه. قال الخطبي: الأعتاد أو الأعتد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة الجهاد، وآلة الجهاد. يبقى هنا الحبس لهذه الأشياء يدوس، سماه النبي صلى الله عليه وسلم حبسة للأضراع والعتاد، حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة. فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، يعني منعوا الصدقة، منعوها. وكان الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الصدقات كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعمر ذهب للثلاثة ما حدش دفع له حاجة، رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كأنه في خطبة، قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال ذلك عليه الصلاة والسلام: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، ابن جميل كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا في هذا الحديث ذكروا 3، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب لهؤلاء 3 يطلب منهم الصدقة، 3 منعوا، كل واحد منهم ظن لنفسه عذرا، فعذر النبي صلى الله عليه وسلم خالدا، وعذر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعذر ابن جميل. ليه؟ قال هنا صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا أغناه الله، الغنى بيده سبحانه وتبارك وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم كأن الله أغنى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان فقيرا وكان كافرا، فأسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ففتح الله عز وجل عليه وأغناه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا لما أغناه أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدفع الزكاة الواجبة عليه، رفض أنه يدفع الزكاة الواجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه كيف قد أغناك الله سبحانه وتبارك وتعالى بأنك أسلمت ودخلت في هذا الدين ودعا لك النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمنع الزكاة؟ فقال: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. وده الشاهد من هذا الحديث، إنكم تظلمون خالدا. ليه يظلمون خالدا؟ قال: قد احتبس أضراعه وأعتده في سبيله. إذا أنتم ظننتم أنه معه مال يجب عليه في الصدقة، وهذا المال لا يجب عليه في الصدقة. ليه لا يجب عليه الصدقة؟ لأنه أوقفه. طالما أوقف المال فخرج عن أن يكون مالكا لهذا المال، ليس مالكا له، إنما هو منتفع بهذا المال. وهذا الحديث جاء فيه تفسيرات لأهل العلم، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك عن خالد رضي الله عنه، أنه قد احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله. قال بعض أهل العلم المعنى أنه كيف يكون قد أوقف ماله لله عز وجل ثم يبخل عن الصدقة ويمنعها؟ هذا لا يكون ممن فعل شيئا ليس فرضا عليه، فجعل وقفا لله عز وجل المال ثم يمنع ما هو فرض عليه، هذا لا يكون. وقالوا: بل المعنى أنهم ذهبوا لخالد يطلبون منه زكاة، وكأن الأعتد التي كانت عند خالد والأدرع التي كانت عنده كانت كثيرة، فظنوها للتجارة، ولعله كان بعضها يتاجر فيه خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه لا يجب على إنسان لا في فرس ولا في عبد لا يجب عليه صدقة فيها. فلما ذهبوا لخالد وجدوا هذا جل مال خالد رضي الله عنه، هم يطلبون من خالد الصدقة، هات صدقة، صدقة عليه. هنا إذا كان إنسان يملك أفراسا، ولو 100 ولو 200 من الأفراس يملكها الإنسان قنية لنفسه، ليس عليه صدقة، ليس عليه زكاة فيها. كونه يملك أسلحة موجودة عنده لا يلزمه الزكاة فيها، ولكن لعلها كانت من الكسرة، بحيث إنهم ظنوا أنها للتجارة، أعدها خالد للتجارة فطلبوا منه، أو لعلها كانت للتجارة عنده ثم جعلها وقفا لله عز وجل. فيستدل بهذا الحديث على زكاة عروض التجارة، لأن الزكاة الوحيدة في مثل ذلك هي زكاة عروض التجارة. فكونهم يذهبون لخالد هات الزكاة اللي عليه، ويرفض خالد رضي الله عنه ويدافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل لأمرين: الأول أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، وهذا قول جمهور أهل العلم. الأمر الثاني جواز الوقف على النفس، وهذا اختلف في العلماء، فهو الراجح في مذهب الحنبلة جواز أن يقف الإنسان شيئا فيكون هو المنتفع به، ويكون بعده النفع لمن كان مثله أو جعل هو الوقف عليه بعده. فهنا الوقف على النفس، إنسان عنده مكتبة مثلا فيقول هذه وقف لله عز وجل، ولكن وقف على نفس أنا أنتفع بها، فإذا مت أنا صار أولادي ينتفعون بها، أو صار أهل العلم ينتفعون بها. فهذا الوقف اختلف فيه العلماء، وسيأتي التفصيل في الكلام اللي فيه. فقصة خالد هذه، خالد لم يعطي هذا المال الموقوف للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، وإنما لقاها عنده، ليجاهد به، وجاهد خالد جهادا عظيما في سبيل الله عز وجل. وهو ذكر أنه انقطع في يده في غزوة من المغازي 9 أسياف، ولم يبق في يده إلا صفيحة يمنية. يعني كون خالد رضي الله عنه يقاتل لغاية ما في إيده يتحطم 9 أسياف، معناه أنه كان مقاتلا شديد البأس رضي الله عنه، لدرجة أن السيوف تتحطم في إيده من شدة ضرب خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه بهذه السيوف، وتبقى في يده صفيحة يمانية يدافع بها عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا في وقعة واحدة 10 سيوف مع خالد رضي الله عنه، معناه أنه محتاج لكثير. يبقى الذي أوقفه كان كثيرا ولم يعطيه لأحد، وكأنه أوقف هذه الأشياء على نفسه، ففيه دليل لمن قال من أهل العلم بجواز الوقف على النفس، وسيأتي الكلام فيه. يبقى دي قصة خالد. باقي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي علي ومثلها معها. دي رواية مسلم. في رواية البخاري: فهي عليه ومثلها معها. في رواية البخاري قال: فهي عليه ومثلها معها. هي عليه يعني على العباس، ومثلها معها، كأنه يقول أن العباس ليس بخيلا رضي الله تبارك وتعالى عنه، بل العباس سيدفعها هذه الصدقة، وتكرما منه حيدفع مثلها، حيدفع الضعف مش حيدفعها هي فقط. هذا على هذه الرواية. على رواية مسلم ولعلها الأرجح، قال: فهي علي ومثلها معها. ويؤيد هذا ما جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من العباس صدقة أو زكاة عامين. استسلف من العباس يعني في سنة من السنين المسلمون احتاجوا لزكاة المال، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحاجات لم تكفي، فطلب من العباس أن يدفع زكاة هذا العام وزكاة العام اللي جاي كمان. فكأن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ذهب في ذلك الحين يطلب من العباس الزكاة فرفض، إن ده أنا دفع زكاة السنة دي والسنة اللي جاية كمان، مش من حقك تأخذ مني هذا العام. ولعل هذا المعنى أرجح، أن النبي صلى الله عليه وسلم عذر العباس وقال: إحنا استسلفناها منه، إذا كان أحد يدفعه يبقى إحنا ندفعها مش العباس، لأنه دفع زكاة العامين. قال: فهي علي ومثلها معه. يقول هنا: قال الخطابي: الأعتاد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة الجهاد، وآلة الجهاد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: من احترس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه حسنات، في ميزانه حسنات. رواه البخاري. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتبارك وتعالى. الأجر حتى في إيه يكون الأجر؟ إنسان احتبس فرسا، جعل فرسا للجهاد في سبيل الله عز وجل، جعله وقفا لله عز وجل، هذا الفرس إذا أكل فشبع فالأجر لصاحبه، يؤجر على أكل الفرس. يقول صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا، وهذا القيد أن العمل يكون إيمانا أن الله سبحانه وتبارك وتعالى شرع هذا العمل، وأن الله سبحانه يقبل ويرضى ويثيب على هذا العمل، والذي يفعل ذلك يحتسب، يحسب الأجر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يطلب الأجر من غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا احتساب الأجر، يعني يطلب الأجر برمته من الله، ليس من أحد من خلق الله سبحانه. فإن شبعه وروثه، لو أن الفرس شبع الأجر لصاحبه، الروث من الفرس، من الفرس الأجر لصاحبه، حتى بول الفرس له أجر لصاحبه في ذلك، كل في ميزانه حسنات. رواه البخاري. وقالت أم معقل: يا رسول الله، إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله، إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله. كأن أبا معقل وقف الناضح، والناضح اللي هو الجمل، الجمل الذي ينضح عليه لكي يسقي عليه الزرع، يسقي عليه، فجعله في سبيل الله عز وجل للجهاد في سبيل الله. فأرادت المرأة أن تحج، فلما أرادت الحج ما فيش حاجة تركب عليها تحج، هتعمل إيه؟ فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تخبره: أنا عايزة أحج، مفيش حاجة أركبها، طب فين الناضح بتاعكم؟ قالت: إن أبا معقل أوقفه أو جعله في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اركبيه، فإن الحج من سبيل الله، فإن الحج من سبيل الله. فأمرها أن تركب هذا الناضح، وأخبر أن الحج من سبيل الله سبحانه. الحديث صححه الألباني. هنا رواية أخرى يقول: إن حفصة قال روى الخلال عن نافع أن حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاة. هنا الأثر في أن السيدة حفصة رضي الله عنها جعلت الحلي وقفا في سبيل الله على نساء آل الخطاب، كانت لا تخرج زكاة، لا تخرج زكاته لأنه الآن ليس معدا للبيع، ما هوش فيه زكاة الذهب أو زكاة الفضة الحلي، إنما جعلته وقفا لله عز وجل يبقى خرج عن ملكها. الوقف هنا جعلته زينة لآل الخطاب، على نساء آل الخطاب، المعنى إن المرأة التي تتزوج تجهزها بهذا، تلبسه تتحلى به لزوجها فترة ثم تعيده إليها وغيرها وهكذا. فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء، ولا وقف دهن وشمع وأثمال وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها. يبقى هنا أشياء يذكر فيها إنه إيه صح وإيه لا يصح من الوقوف. لا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء، هنا الماء معناه بئر الماء، بئر الماء تفضل تطلع الماء 10 سنين 20 سنة إلى ما شاء الله تخرج ماء، فعلى ذلك يجوز وقف بئر الماء. فرق بين وقف دلو فيه ماء يقول هذا وقف ما يصلحش إن المية هتشرب وتنفد، لكن بئر الماء البئر نفسه يكون سبيلا للناس، المية يمدها الماء الجوفي في الأرض مش هتنفد إلا أن يشاء الله سبحانه، يبقى النفع بتاعها يدوم إلى ما شاء الله، يبقى وقف البئر جائز. وقف الماء اللي في إناء هذا ما يصحش، الوقف اللي فيه إنما هو صدقة لصاحبه، صدقة لمن يعطيه. فلا صح وقف مطعوم ومشروب، قلنا الطعام أيضا أنه لا ينتفع بالطعام إلا باستهلاكه، بما صحش أن يكون وقفا. قال ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد، لا وقف هذه الأشياء. الدهن إنسان يقول هذا الزيت وقف المسجد الفلاني، لكن يصح أن يقول هذا الزيت إيه؟ صدقة، يجوز صدقة، إنما وقف معناه يبقى محطوط في مسجد غير ما ينتفع به ما ينفعش. هنا الشمع كذلك، الأثمان المال يعني اللي هو يوضع في المسجد، يقول 100 جنيه دي حطها في المسجد واقف، واقف إيه المقصد بها واقف؟ إما يقصد أن يكون مصيرها مصير الوقف فيشترى بها كتب ومصاحف توضع في المسجد، هذا جائز، هذا جائز، لكن إن هي الفلوس تفضل فلوس محطوطة مش هينتفع بها إلا باستهلاكها، إلا لو في صورة من الصور أن يوضع المال في عمل معين أن هذا المال يبقى ينمو، يبقى يضمن أن هذا المال ينمو فينفق منه على فقراء. إذا كان في شيء وضع الماء قال والله هاخد هذا المال أحفر به بئرا في الأرض يطلع البئر مية ينتفع به الناس، يبقى هذا وقف، طول ما البئر بيجيب مية نفع للناس، يبقى نفع المال في هذه الحال، يبقى المال ينفق على وقف يكون هذا الوقف مستمرا في ذلك، هيجيب بالمال كتبا لطلبة العلم يبقى يجوز الوقف في هذه الحال. يبقى أوقف المال لنفع، هذا النفع يكون عن طريق شراء مصاحف وضعها في مساجد مثلا أو غير ذلك مما يكون يصلح وقفا، يبقى كأن بالمال يشترى شيء ليكون وقفا، أو أن هذا المال يشغل هذا المال في شيء يضمن أن يكون ربحه دائما، إذا فرضنا مثل هذا الشيء فيكون الربح هذا ينفق وانتفع به والأصل باقي يدار مرة واثنين وثلاثة وهكذا. طيب قال لنا هنا هذه الأشياء لا يصح أن تكون الأثمان والقناديل نقدا على المساجد ولا على غير المساجد، يقصد لأنها لا ينتفع بها إلا باستهلاكها، لأن ما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح وقفه، لأنه يراد للدوام، الوقف يعني يراد للدوام ليكون صدقة جارية، ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه. يبقى دول شرطين في الوقف، الشرط الأول أن يكون من المالك الجائز للتصرف أو النائب، الثاني أن يكون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها. الشرط الثالث من شروط الوقف أن يكون على جهة بر وقربة، كونه على جهة بر وقربة. يبقى الوقف أنت ترجو أجرا من الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى تعمل العمل الذي تضع فيه هذا الوقف لتؤجر أنت عليه، أن يكون على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب، يبقى هذه جهات بر وجهات تقرب إلى الله عز وجل بها. قال يبقى كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب، يعني أشياء ينفق على أقاربه مثلا، يكون وقفا أوقف حديقة مثلا ويكون الريع بتاع هذه الحديقة للأقارب، والسقايات ينفق منها على السقايات أو يشتري أماكن أو أبار للمياه للناس يسقي الناس، وكتب العلم لأنه شرع لتحصيل الثواب. فإذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله. قال في الكافي ابن قدامة يعني: فإن قيل كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك، يعني الوقف يكون على من يملك الشيء فيصح تصرفه فيه، طب هل المساجد تملك عشان يوقف على المساجد؟ قال: قلنا الوقف إنما هو على المسلمين، المساجد مكان لانتفاع المسلمين، ينتفع المسلمون بالصلاة في المساجد. يبقى رجع أن المسجد مكان لنفع المسلمين بالعبادة، ينتفعون بالظل فيها، ينتفعون بأرضها، ينتفعون بالصلاة فيها، يبقى على ذلك الوقف رجع لنفع المسلمين وهم يملكون الانتفاع. قال: الوقف إنما هو على المسلمين لكنه عين نفعا خاصا بهم، نفع خاص قراءة مصاحف، نفع خاص كتب علم، نفع خاص صلاة في مساجد وغير ذلك. يبقى كونه على جهة بر وقربة، يبقى على أماكن معصية وأماكن كفر ما يصحش وقف الإنسان يوقف عليه. قال: فلا يصح أن يوقف على كنائس ولا على اليهود ولا على النصارى ولا على جنس الأغنياء. إن إنسان يقول هذا الوقف أنا وقفته لينفق به على الأغنياء، لا يصح هذا الوقف، إن الوقف يكون قربة وليس هناك قربة في النفق على الأغنياء، الفقير هو الذي محتاج وليس الغني. أو يوقف شيئا على الفساق مثلا، يبقى هذا أيضا وقف لا يصح. قطاع الطريق، طبعا أمثلة ما فيش حد يفعل هذا الشيء، ولكن بيضرب مثال يبين إيه الأشياء اللي غير جائزة أو من صور ذلك. قال: لأن ذلك إعانة على معصيه. هنا يبقى المعنى لو أنه أوقف مالا لذلك لم يصح الوقف، ويجوز صرفه في جهة قربة، يجوز صرفه في جهة قربة. يبقى لو أن إنسانا توفي أو عند وفاته أوصى وصية وقال إن بتلت هذا المال اللي أنا أتركه سيد ملايين من الجنيهات، قال بتلته أوقفت هذا المال يشترى به آلات موسيقية ويشترى به مش عارف إيه ويتعامل به أفراح ويعمل به كذا، لا تنفذ هذه الوصية وتنقل لوقف صحيح، تنقل لوقف صحيح على مساجد وغيرها، يبقى هذا الوقف غير صحيح ولا يجوز تنفيذ هذا الوقف. فإذا أرادوا له الثواب نقلوه إلى غير ما طلبه من أشياء لا يصح فيها الوقف. قال: لأن ذلك إعانة على المعصية. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهذا حديث حسن رواه أحمد وغيره. الحديث في أن عمر رضي الله عنه كأنه استنسخ صحيفة من التوراة من بعض اليهود، ترجموا له صحيفة من التوراة فيها بعض المواعظ، فأخذها يعني يزداد بها شيء من العلم، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر رضي الله عنه فقال: ما هذا يا ابن الخطاب؟ قال: صحيفة استنسخها لي بعض اليهود فيها مواعظ. فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أفي شك؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني جئت بهذا الدين من عند رب العالمين، دين أبيض، دين نقي، ليه حتلطخوا هذا الدين بهذا الشيء؟ أنت تقول فيها موعظة، يجي غيرك يأخذ شيء فيه تشريع، يجي ثالث يأخذ شيء فيه شرك بالله، ضيعتم دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يحل لكم أن تصنعوا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان أخي موسى حيا، يعني التوراة دي مش بتاعة موسى عليه الصلاة والسلام، لو كان موسى حيا لما جاز له أن يتبع التوراة، وفرض عليه أن يتبع القرآن مع النبي صلى الله وسلامه عليه، فكيف الآن وقد خليفة التوراة تأخذها أنت؟ قال: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقال الإمام أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرا. قال الإمام أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرا وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا، والضياع بيد النصارى فلهم أخذوها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم. هذا مبني على هذا الذي ذكرنا، أن يقصد الإمام أحمد أن الوقف مثل هذا الوقف على الكفر لا يحل لا يجوز، ولم يصر وقفا بذلك، لم يتحول إلى وقف بذلك. يكون هذا الذي توفي له أبناء، الصورة إيه؟ رجل كان يهوديا أو نصرانيا بيده مال فأوقف من هذا المال على الكفر، ثم توفي هذا الإنسان وأبناؤه مثله يهود أو نصارى أو على الملة غير الإسلام، صارت هذه الأشياء بأيديهم وقفة، هل هذا وقف صحيح؟ ما هوش وقف صحيح. إذا أبطلناه كوقف صار إيه؟ صار ميراثا، صار ميراثا، يبقى هو لأبنائه ميراث، هو نصراني هم نصارى، هو يهودي هم يهود، هو كافر هم كفار، يبقى على ذلك هذا الوقف لا يصح وقفا فصار ميراثا، يبقى الأبناء يرثون هذا المال. أسلم هؤلاء الأبناء يستحقون هذا المال ولا يستحقونه؟ يستحقونه. لاحظ لو كانوا أسلموا في حياة أبيهم ومات أبوهم هل كانوا ورثوا؟ لا يرثون. ولكن الصورة أن الأب توفي على ملته والأبناء ورثوا أباهم وهم على هذه الملة، فأخذوا هذا الوقف وصاروا نظارا على هذا الوقف، الوقف لا يصح، يبقى على ذلك هو ميراث لهؤلاء، فالمسلمون يعينونهم على أخذ ميراثه. ده معنى كلام. لكن لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح. فرق بين الوقف على الكفار، الوقف على الفساق، الوقف على أهل المعاصي، هذا لا يصح. لا، أوقف المال على واحد كأن يكون له أخ وأخوه هذا فاسق، فقال هذا وقف على أخي فلان. فرق بين الوقف على الفساق، يبقى هذا الوقف لكونهم إيه؟ فساقة، لا يصح. هذا الوقف على أخيه الفاسق، يبقى هذا الوقف على من؟ على أخيه، يبقى هنا فيه صلة رحم، فيه صلة رحم. يبقى قصد بهذا مش يكون أخيه فاسقا، لا، ولكن قصد أن يقف على أخيه، ولكن أخوه هذا فاسق، أخوه فاسق. ففرق بين أن يقف على إنسان بعينه حتى لو هذا الإنسان كان كافرا أو فاسقا، لعل للواقف لعله في له في ذلك رأي، لعله له في ذلك نظر، أنه يرجو أن هذا الإنسان ربنا يهديه سبحانه وتبارك وتعالى، فيصح هذا الوقف. يعني لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين، أو غني بفرق من هذا وقف على الأغنياء، يبقى أنت خرجت عن سبيل الشريعة، الشريعة بتقول لك أعطي الفقراء، أعطي الأغنياء إزاي؟ ولكن هنا في هذه الحالة بيقول لا، ده الوقف على فلان، بس فلان هذا بعينه، لعله يكون إنسان من الناس غني، يكون عالما من العلماء مثلا وهو غني، وبعدين إنسان عنده مكتبة عظيمة مليئة بكتب، وأوقف قال هذا وقف علي على نفسي هذا الوقف، فإذا أنا مت فهي لفلان، يبقى هي موقوفة لفلان، هذا فلان هذا غني، بس مش موقوف عليه لكونه غنيا، موقوف عليه لكونه عالما، بس فيه صفة الغنى، يبقى يجوز أن تنتقل لهذا الإنسان، لأنها لن تدوم على هذا الإنسان، لو مات هذا الإنسان انتقلت لغيره ممن فيه صفة العلم. يبقى كأن الوقف هنا يوقف على فلان لكون فلان هذا قريبه، لكون فلان هذا أخاه، حتى ولو كان فيه شيء من الفسق أو فيه غنى. قال لما روي أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي، وقفت على أخ لها يهودي. هنا الصورة أن سيدة صفية بنت حيي كانت يهودية ثم أسلمت وصارت أم للمؤمنين وزوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة صفية أخوها كان يهوديا. طيب هذا الإنسان اليهودي لو السيدة صفية توفيت ولها مال هل يرثها؟ لا يرثها، لا يرثها. هي كأنها تريد النفع لأخيها هذا، وتريد تحبيبه في الإسلام، أن يحب الإسلام، في تأليف القلوب بالمال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعصي مؤلف قلوبهم وربنا ذكرهم في القرآن، فكأنها تتألف قلب أخيها. لو هي ماتت يبقى أخوها لن يرثها لأن أخاها يهودي وهي مسلمة، يبقى الصورة الوحيدة اللي ممكن ينتقل له بعض هذا المال بأنها توقف هذا المال عليه. طيب قد يأخذ هذا المال وبعدين يموت ويخلف عياله يهود، عياله هيأخذوا هذا المال؟ فكان من ذكائها رضي الله عنها أن أوقفت، ما ادتلوش، ما قالتش وصية أنه يعطى هذا المال، ولكن من ذكائها جعلت المال وقفا على أخيها، أن المال يكون عقارا أرضا يكون نخلا، فجعلت الوقف على أخيها من هذا المال. يبقى أخوها ينتفع بهذا النخل بأكل بشرب، لكن ما يجوش يبيعه، ما يجوش يهبه. لو مات عياله مش هيورثوه إلا إذا كان أولاده مسلمين، يبقى ينتفعون بالوقف ويظل وقفا. يبقى كأن نفع هذا الأخ اليهودي يكون مؤبدا ولا ليس مؤبدا؟ ليس مؤبدا. يبقى هذا من ذكائها رضي الله عنها، إن لم تعطي هذا المال كصدقة، لم تعطيه كوصية، إنما أعطته هذا المال كإيه؟ وقف. يبقى فترة معينة اللي انت عايشها انتفع بهذا الشيء، لعله هذا الأمر يدفعه لأن يسلم، يبقى انتفعت بهذا الشيء. لعله لا يسلم وظل على يهوديته فانتفع بهذا المال شيئا، ثم ينتقل عنه المال بعد ذلك لمن هو أولى منه بعد وفاته بهذا المال. رابع شرط من شروط الوقف كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك، فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد، ولا على أحد هذين ولا على نفسه. الكلام هنا حيذكر صاحب المتن الشيخ مرعي شيئا، وحيذكر صاحب شرح الشيخ إبراهيم شيئا آخر. يبقى هنا بيقول لنا من شروط الوقف أن يكون على معين، يبقى هذا الوقف على الفقراء، يبقى هنا عين الصنف اللي هيكون عليهم هذا الوقف، على أبناء السبيل، على كذا، أو هذا الوقف على فلان وعلى عيلة فلان، هنا عين صاحب اللي يوقف عليه هذا المال. قال على معين غير نفسه، سيبنا من غير نفسه دي حقيقة الكلام اللي فيها بعد شوية. قال يصح أن يملك، يبقى الذي سيوقف عليه هذا المال يصح أن يملك هذا المال، فلا يصح الوقف على مجهول. على مجهول يبقى هذا أوقفته على رجل وبس كده، مين الرجل لو خفت عليه تحير اللي بعدك، يبقى الوقف ما يصحش أصلا، ما يصحش مثل هذا الوقف. يبقى كرجل كمسجد، هذا الوقف هذا المال وقف على المسجد الفلاني، أي مسجد معين ناشي المسجد، يبقى ما يصحش هذا الذي قاله، لابد أن يعين المكان هذا الوقف على المسجد الفلاني، إلا أن يقول على المساجد، على المساجد، يبقى كل المساجد يجوز يوضع في أي من هذه المساجد أو في بعضها. ولا يصح أن يكون على أحد هذين، هذا وقف على واحد من الاثنين دول، لابد تعين يا فلان يا فلان توقف عليه هذا الشيء. قال لتردده تبعتك أحد هذين العبدين، ولأن تمليك غير معين لا يصح. ودي برضو مبناها على أن هذا الوقف هل هو ينتقل الملك من صاحب المال إلى من وقف عليه، ولا إنه ينتقل النفع فقط والملك خرج من يده إلى الله عز وجل، وهذا الثاني أقرب في هذه المسألة، أن الذي أوقف شيء قال هذا وقف لله، يبقى خرج عن ملكك صار لله عز وجل، ولكن ينتفع به من أوقفته أنت عليه، يبقى نقول هذا الشيء وقف لله عز وجل على طلبة العلم، يبقى طلبة العلم لم يملكه إلا الانتفاع أن ينتفع، أما العين الموجودة هم لم يملكوا هذه العين الموجودة، إنما ملكوا أن ينتفعوا بها. يبقى الوقف إذا أوقف على المساكين، على الفقراء، على أبناء السبيل، يبقى عمومهم يملكون الانتفاع بهذا الوقف، ولكن لا يملكون رقبة الوقف. يقول ولا على نفسه، هنا مسألة الوقف على النفس، الوقف كأن المشهور في المذهب أنه لا يجوز له أن يقف مالا على نفسه، هذا كلامه ولا على نفسه. قال وهذا عند الأكثر. نقل حنبل وأبو طالب عن الإمام أحمد ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى، وهذا من ورع الإمام أحمد رحمه الله، يقول ما سمعت بهذا. أما الحديث اللي احنا ذكرناه عن خالد ضروري سمع به الإمام أحمد، ولكن كأنه لم يحمله على المعنى الذي ذكرنا، لأن قلنا العلماء اختلفوا في معنى هذا الحديث. فالبعض قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تظلمون خالدا، فإنه احتبس أدرعه أو أدراعه وأعتده في سبيل الله، فقالوا معناه القياس الأول، يعني هذا الذي وقف السلاح بتاعه كله في سبيل الله حي يمنع الصدقة القليلة دي، يبقى قيسه الأول اللي فعل هذا أولى أن يعطي الصدقة، فإن لم يعطي صدقة دليل على أنها لم تجب عليه. ولذلك كأن الإمام أحمد حمل على مثل هذا المعنى. المعنى الآخر أنه أوقف هذه الأشياء في سبيل الله ليستخدمها هو، يبقى وقف على النفس، هذا الذي حملها غيره عليه. يبقى هنا يقول يصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء، كمنقطع الابتداء يعني كأنه ملوش بداية وبعد ذلك امشي في النهاية إلى ما شئت. يصرف في الحال لمن بعده، يعني كأن الذي يقول هذا وقف لله على نفسي، أوقفت على نفسي لك لا ملكش، ولكن ينفق على غيرك. هذا القول فيه تضييق، فيه تضييق، وفيه منع من خير عظيم يكون. الإنسان إذا فكر أي المانع أن يكون في وقف على النفس، أي المانع، نقول هذا وقف على النفس ينتفع به الإنسان، حيعيش قديه، حيعيش قديه. قال أوقفت هذه الكتب على نفسي، أوقفت هذا السلاح على نفسي، يبقى وقف كأنه أخرجته من يدي وصار لله عز وجل، وأنا اللي حجاهد عليه في سبيل الله، أنا اللي حأقرأ هذه الكتب من كتب العلم، لما موت تصير لغيري، يمنع من ذلك. هذا أولى من أن يقال لا، لم يصح مثل هذا الوقف، لم يصح، يبقى رجعت لملك صاحبه، ملك صاحبها يأخذها الورثة بعد ذلك. إذا أخذها الورثة لعلهم لا يكون فيهم علماء، لا يكون فيهم طلبة علم، يوم الورثة يأخذوا هذه الكتب يبعوها لبتاع الكتب القديمة، ضاعت الكتب على من يحتاج إليها من أهل العلم. فالقول هذا فيه تضييق، فيه تضييق، والشريعة لا تأتي مثل هذا التضييق. ولذلك المتأخرون من الحنابلة زي شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يرون أنه يجوز الوقف على النفس، ويرون هذا شيئا جيدا طيبا، ويرون في قول خالد ما يؤيد مثل هذا القول. يقول في التنغير اختاره جماعة منهم ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين وصححه ابن عقيل والحارثي وابن معالي في النهاية وغيرهم، وعليه العمل في زماننا وقبله عند حكامنا، وهو أظهر، وقال في الإنصاف مرداوي يعني الحنبلة، وهو الصواب، وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير. هذا كلام جيد، والحكمة من رأيه معلومة، أن إذا جوزنا مثل هذا الوقت لعل الإنسان يظن أنه يشاركه غيره في ماله الآن، في سلاحه، في كتبه، ولكن أنه إذا مات ما فيش مانع ينتفع به من يشاء بعد ذلك. فإذا ضيقنا من البداية ضيعنا النهاية بعد ذلك. فعلى ذلك الصواب فيها أنه يجوز الوقف على النفس ثم يكون على الغير بعد ذلك. قال إن وقف شيئا على غيره، ده مسألة أخرى. يبقى هنا اللي خرجنا منه من هذه المسألة أن الراجح جواز الوقف على النفس، أن يقف الإنسان مالا، كتبا، شيئا ينتفع به على نفسه فينتفع الآن، ثم يكون النفع بعده لمن يحدده. إنسان بنى بيتا وقال هذا البيت وقف لله سبحانه وتبارك وتعالى، أنتفع به أنا في حياتي، ثم إذا مت يكون وقفا على المردودة من بناتي، إذا ردها زوجها تنتفع بها، إذا لم يكن ذلك يبقى على الفقراء وعلى المساكين وعلى كذا. يموت هذا الإنسان والبيت موجود، يكون بعد ذلك النفع فيه لمن حدده هذا الإنسان، فيؤجر عليه، يكون لهذا الإنسان أجر على هذا بعد وفاته فيما صنع. إن وقف شيئا على غيره واستثنى غلته أو بعضها مدة حياته أو مدة معينة له أو لولده صح الوقف والشرط. إن وقف شيئا على غيره واستثنى، يبقى هنا هي صورة من صور الوقف على النفس في شيء وليس في كل شيء. يبقى الصورة هنا وقف شيئا على غيره، يقوم يقول البيت اللي أنا عايش فيه هذا وقف لله عز وجل للفقراء بشرط لما نموت، طول ما أنا حي هو موقوف بس أنا أنتفع به الآن، بعد وفاتي ينتقل النفع للفقراء والمساكين ولكذا، يقول هذا لا مانع منه. أو استثنى غلته أو بعضها مدة حياته، عنده حقل، عنده بستان، فقال هذا الحقل وهذا البستان وقف لله عز وجل ينتفع به الفقراء لما أنا أموت، يبقى هو أوقفه الآن سأنتفع أنا بالغلة لغاية ما موت، وبعد ما موت وزع الغلة على الفقراء، فهو وقف من الآن. أيضا هذا جائز فيه. يقول: استثنى غلته أو بعضها مدة حياته أو مدة معينة، يعني يقول أنتفع به 5 سنوات وبعد 5 سنوات يروح لأصحابه أو لولده. يقول: هذا وقف على ولدي من بعدي لمدة كذا، وبعد ذلك يصير لله عز وجل أو يصير للفقراء، ولكن بقيد أن يكون الوقف من الآن، الوقف أوقفه من الآن. فإذا كان الوقف فإن هذا وقف بعد وفاته، حيصير حكم أنه إيه؟ وصية. يبقى الوصية لا تنفذ إلا في الثلث فقط، لكن إذا أوقف الآن ينفذ في جميع ما أوقف. يقول هنا: واحتج أحمد بما روي عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر. أن يأكل أهل هذا الوقف يعني منها بالمعروف غير المنكر، ما تكلمش عليه الشيخ الألباني. لأنه يدل له أيضا قول عمر لما وقف: لا جناح على من وليها أن يأكل من هذا، الذي صح عن عمر رضي الله عنه، وذكرنا الحديث بطوله عنهما. قال: أو يطعم صديقا غير متمول فيه. وكان الوقف في يده إلى أن مات، ثم ابنته حفصة ثم ابنه عبد الله، يعني أمسكت بالوقف ابنته من بعده ثم ابنه، أو في يد ابنته ثم ابنه عبد الله. يقول: ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبة، والملائكة والجن والبهائم والأموات. الوقف انتفاع بمال، انتفاع بمال من يصلح أن ينتفع بهذا المال، من له أهلية الانتفاع بذلك أو أهلية التصرف فيه، من حق أنه يكون داخلا طالما أنه من أصناف التي حددها الوقف. إذا من لا يملك ما يصلحش، نقول هذا الوقف على الرقيق، وقف على الرقيق، حيعمل بإيه الرقيق؟ إذا أخذ الرقيق المال حيجي السيد بتاع الرقيق حيأخذ منه هذا المال، لأن العبد وماله ملك لسيده، ملك لسيده. يبقى ما يصحش الوقف على الرقيق، كأن الذي وقف على الرقيق تصدق على مين؟ على الغني، على السيد، السيد غني، كأنه تصدق على الغني. طيب، ولو كان مكاتبة، ولو كان مكاتبة، يعني حتى لو كان هذا الرقيق مكاتبة، إلا في صورة من الصور أن يقصد بها عتق الرقيق، أنه أوقف مالا لعتق الرقيق، جعله أنه إذا أراد عبد أن يعتق فيعان بهذا المال، يبقى على ذلك هنا يصح المعونة فيها. وراجع الأمر للمال، هل يمكن وقف المال كمال ينتفع به بذلك من غير ما يستنفد هذا المال؟ إذا وجد طريقة صح ذلك. قال: ولا على الملائكة والجن والبهائم والأموات، هؤلاء لا يملكون حتى يوقف عليهم. يجوز يقول أني أتصدق على هؤلاء بذلك، إلا أن يكون في شراء مقابر للأموات، هنا المقبرة وقف للأموات، هذا يصح. أما وقف على الميت نفسه، الميت لا ينتفع بالمال. ولا على الحمل استقلالا، ولا على الحمل استقلالا، لأنه لا يملك إذا، ولكن تبع، زي قوله: وقفت هذا على أولادي ثم على أولادهم وهكذا. يبقى فرق بين يقول هذا وقف لهذا الجنين، هنا لا ندري الجنين لا ينزل حي ولا ينزل ميتة، والجنين هذا لا يملك أصلا الآن، لكن يملك لما ينزل ويستهله، يبقى الآن وهو حمل ما يصحش الوقف عليه. لكن بالتبع معناه أن يقول: هذا وقف على نفسي ثم على أولادي من بعدي ثم على أولادهم، مع أنه ما فيش أولاد أولادهم، أولادي غير موجودين الآن، ولكن كأنه يقصد إذا وجدوا، بتقدير أن يوجدوا بعد ذلك، فيكون الوقف على الموجودين، ومن وجد بعد ذلك بالتبع يدخل فيه. 5 شرط من شروط الوقف: أن يكون منجزا، أن يكون منجزا. ولذلك قلنا ما يصحش أن يوقف المال بعد وفاته، بعد وفاته يكون وصية، ويكون الحكم فيه حكم الوصية. كونه منجزة أي غير معلق ولا مؤقت ولا مشروط فيه خيار أو نحوه، فلا يصح تعليقه إلا بموته، فلا يصح. فإذا علق بموته حيكون حكمه حكم الوصية، فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث، إن الوصية تكون في الثلث ليس في أزيد من ذلك. فلو أن الإنسان يملك 100,000 مثلا، وبعدين عند وفاته قال ابن مسجدا وقفا لله عز وجل بالـ100,000، تصح منه الوصية في الدين في الثلث فقط، في الثلث. إلا أن يجيز باقي الورثة، أن يجيز الورثة فيقولون أجزنا ما صنع واتبرعوا بالمئة ألف، بهذا لهم أن يصنعوا. أما الذي صح منه هو الثلث فقط وليس الجمع. قال: احتج بقول عمر: إن حدث بي حدث الموت فإن ثمرا صدقة، وذكر الحديث وهذا حديث صحيح. قال: ووقفه هكذا، أو وقف هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر في الصحابة فلم ينكر، فكان إجماع وإذا محمول على أن ثمرا هذه الأرض التي وقفها عمر كانت أقل من الثلث، أو كانت ثلث مال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه لو كانت كل مال عمر لما صح منه أن يوقف بعد وفاته. سادس شرط: ألا يشترط فيه ما ينافي، كقوله: وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت، أهبه متى شئت، أو بشرط الخيار لي، أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة. نقول الوقف على التأبيد، مبنى إنه على التأبيد، فإذا وضع فيه شرطا يجعل الوقف ما هوش على التأبيد يبقى من أول الوقف ما يصحش منه، يبقى لا يشترط فيه ما ينافيه. فإذا قال: هذه الأرض وقف لله عز وجل لمدة 5 سنين وحبيعها بعد كده، يصح منه؟ لا يصح، لأنه كأنه يقول هي ما زالت في ملكي. الوقف الذي يصح ما يكون على التأبيد، فإذا أبدها من البداية صح منه الوقف، وإلا لم يصح كوقف. أو بشرط الخيار لي، ملوش خيار لكن له تعيين ناظر الوقف، إذا قصد ذلك صح، لكن قصد الخيار أنا أرجع وقت ما شئت، لا ما يصحش الوقف من البداية. أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة، كل هذا يبطل في الوقف والشرط. قال في الشرح وغيره: قالوا إذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط لمنافاته لمقتضى. سابع شرط، والشرط الأخير من شروط الوقف: أن يقفه على التأبيد، فلا يصح وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها، لأنه إخراج مال على سبيل القربة فلم يجد إلى مدة كالعتق. من فعش يقول هذا العبد أعتقته لمدة شهر وردعه تاني، ما يجوز، أنه من الحرام أن يعتبد محرره، من حرره يرجعه للرق مرة ثانية حرام. ولا يشترط تعيين الجهة، فلو قال وقفت كذا وسكت صح، وكان لورثته من النسب، وده حكم فقهي لطيف من الفقهاء يذكرونه. لو أن الإنسان قال: العمارة اللي أنا ساكن فيها وقف لله عز وجل، وقف لله عز وجل، هنيجي نقول: طيب هذا الإنسان الذي وقفها، فرضنا بعد ما قال وقف وقعد فترة ومات هذا الإنسان وما عرفناش وقف المين، وقف على المين، هنعمل إيه فيها؟ هنيجي نقول للفقراء والمساكين. هنا الفقراء الفقهاء نظروا نظرة أنه هل يجوز أن يقف الإنسان الشيء على نفسه؟ البعض قال يجوز والبعض قالوا لا يجوز، هذا الإنسان مش موجود الآن، لكن هل يجوز أن يقف الشيء على ورثته؟ قالوا يجوز. طب إيه المانع يكون الوقف الآن على الورثة؟ يبقى مش هروح أجيب له الأغراض وأحطهم له في العمارة وأقول ما هو قال وقفه ما حددش، لا. قالوا يبقى هنا الأقربون أولى بالمعروف، يبقى الورثة اللي كانوا حيرثون هذا الشيء هم أحق به الآن على أنه وقف، طالما أنه لم يحدد لمن هذا الوقف. قالوا يبقى يصير الوقف لورثته من النسب، لا ولاء ولا نكاح، لا ولاء ولا نكاح، يعني ليس للورثة من جهة النكاح كالزوج والزوجة، وكذلك من جهة الولاء يعني السيد الذي أعتق العبد، إنما يصير الآن للورثة من النسب كالأبي والأم والابن والابنة والأخ والأخت وهكذا، يصير لهم على قدر إرثهم وقفا عليهم، مش هنقول يملكونه، لا ما يملكوش، ولكن يملكون النفع، ما يملكوش العين والرقبة، إنما يملكون الانتفاع بذلك على قدر إرثهم. إذا فرضنا إنه هذا توفي وترك أخا وترك ابنة، يبقى حنقول البنت لها النصف في الأصل من ماله، يبقى كذلك لها النصف الآن في النفع من هذا الذي تركه وقفة. أخوه له الباقي تعصيبا، يبقى له النصف الآخر الآن تعصيبا له، لا يملك إلا الانتفاع. فإذا مات هذا أو هذه صار للورثة من النسب أيضا من هؤلاء بعد ذلك نفعا وليس ملكا للرقبة. قال: لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره، فكأنه عينه لصرفه، فإن عدموا، إذا عدم إنسان من هؤلاء غير موجود حد من هؤلاء الورثة، يبقى ينظر من حدده الله عز وجل أهلا للصدقة. قال إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب، وقدم الفقراء والمساكين فليكن هؤلاء بعد عدم وجود أحد من أهل الإرث. يبقى هنا فإن علموا هؤلاء فهو للفقراء والمساكين وقفا عليهم، لأنهم مصرف الصدقات ونصه يصرف في مصالح المسلمين، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.